سمعوا منه لا ومنهم يقتتلوا فأصلحوا بينهم. وبعدين في الآخر قال إيه؟ إنما المؤمنين فأصلحوا بين شوف أخويكم وإخوة قال الثاني. يبقى إذا اقتتل العبد مع أخيه يأخذ بالإسلام ولا لا يخرج؟ لا يخرج. الأخوة بقية ولا مش بقية؟ بقية. يبقى هذه ألفاظ جاءت للوعيد والزجر والتهديد. احنا اهل السنه والجماعه نقول ايه؟ الجماعه نقول دول اهل كفار خوارج ودول قالوا لا لا لا لا يضر مع الايمان ذنب يقتلوا رحمته ويسرقوا رحمته ويسرقوا رحمته. نحن اهل السنه والجماعه نقول هذا فاسق بكبيرته مؤمن بايه؟ بايمان. هذا في المشيئه، هذا في مشيئه الله. ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه. بعد ما يعذبه دخلوا فين؟ الجنة. ماشي يا شباب. قال وفي باب اسماء الايمان بين الحضوريه اللي هي الخوارج اكتب عليها الخوارج والمعتزله. اسماء الايمان يعني الراجل ده اللي احنا عندنا عنده بتاع الكبائر ده اللي عليه كفر ولا كافر؟ هي دي بقى. احنا كنا بنقول العمل ده كفر ولا مش كفر؟ قلنا لا والله القتل مش كفر، السبب مش كفر. كنا نشرح لإخوان النهضة في الفجر حديث الانتحار، فهو بسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يرجع في خالدا مخلدا فيها أبدا. في ناس المؤمنين الكفار مضبوط يا جماعة، ناس الكفار. طيب قاتل النفس ده مؤمن ولا كافر؟ اللي عايز يكفر يرفع ايده تبع الجماعه الاسلاميه يرفع ايده يلا يلا يخلص. هذا مؤمن شيخ يغسل اي نصر ويكفل اي ويدخل مقام المسلمين اي ويصلى عليه اي يصلى عليه. ليه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر لك من شاء. طب واللفظ يا شيخ نوديك بايه؟ خالد وخلد فيها ابدا. تقول له ايه؟ هذه الفاظ وعيد يقصد بها الساجر والايه؟ ترد كده؟ أي النساء ومن يقتل منه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. خالدا فيها وغضب الله عليه. طب بلاش غضب الله مش مشكله. الله قد يغضب على المؤمن. طب ولعنه مش مشكله على اكل الربا بس برضه مؤمن. وعد له عذابا عظيما مش مشكله يعذب في النار اكل اللي بيرجع الجنه. احنا عندنا خالدا فيه تدب ماشي تبقى كافر. نقول له لا، هذه الفاظ وعيد يقصد بها ذكر الايه والدب. هنا بقى بيقول احنا هنسميه ايه؟ انت هتسموه ايه؟ يقول لك والله احنا مصر الجماعه بتسموه مؤمن كامل الايمان اللي هو مين؟ القاتل والزاني والسارق. ده دول مين؟ المرجع. والجماعه دول سموه ايه؟ حد يقول كافر. القاتل كافر والزاني كافر والذي يرفع رقبه بدونها كافر. بيكفروا كل دول. الجماعه دي بتكفر كله. دول بيقولوا هذا ياخذ الايمان المطلق. احنا لما نشوف الايمان الكامل ايمانه 100%. طب ودول قالوا ايه؟ لا لا لا لا ده احنا هندول 0% مش هنفتح الايمان خالص. احنا بقى نقول ايه؟ والله احنا لا هنرد ولا نرد. لا هنديله الايمان الكامل 100% زي المرجئه ولا نسلم منه الايمان كله زي الخوارج. احنا هنديله شويه وزي شويه. هنقول هو مؤمن بايمانه فاسق بايه؟ بعمل بكبيرته. انت عارف خوارج يقول ايه؟ قالوا هذا كافر. خلاص يا جماعه؟ خلاص يا خوارج؟ قالوا خلاص. عندهم شك ولا لا؟ طب والمعتزله؟ قالوا والله احنا مع الخوارج. هو في النقطة يا جماعة هو يقول لي هو عندكم ايه؟ قالوا والله احنا نقدر نكفره ولا نديله الايمان. امال ايه؟ قال هذا في منزلة بين المنزلتين، له كافر وله يعني مرجع في الوسط. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ هو في حاجة اسمها المنزلتين؟ بس هي كده ضلت. اذا احنا نحن اهل الاسلام نقول ايه؟ نقول لا نسلم. حتى هو جاي قدام دلوقتي حي قدام لا نسلم المؤمن صاحب الكبيره لا نسلم عنه الايمان زي الخوارج والمعتزلة ولا نعطيه الإيمان الكامل. لا مطلق الإيمان يعني إيمان كامل ولا الإيمان لأصل الإيمان ولا مطلق الإيمان. من يقول إيه؟ أقول هذا مؤمن بإيمان فاسكوا بإيه؟ بكبيرة. فاسكوا بإيه؟ بكبيرة. وهذا الشباب ولا مش واضح؟ قال وفي أصحاب رسول الله نحن وسط بين الروافض والخوارج. هاتان فرقتان عظيمتان فرقتان عظيمتان احنا وسط الوسط جماعة كفار الصحابة زي الروافض وسبوهم وجماعة غالوا في آل البيت غالوا في آل البيت. يبقى عندنا رافضة هم الذين يسمون الآن الشيعة وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسن ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. وهؤلاء الرافضة لهم أصول معروفة عندهم ومن أقبح أصولهم الإمام. الإمام عندهم أحسن من النبي وأنهم معصومون وكلهم ارتدوا بعد النبي حتى أبو بكر وعمر. أما الخوارج فهم على العكس من الرافضة حيث أنهم كفروا عليهم بأبي طالب وكفروا معاوية بن أبي سفيان وكفروا كل من لفقة طريقته. إحنا بقى لا معدول ولا معدول إنما نحن يعني لنا منزلة عظيمة في الصحابة سوف تأتينا إن شاء الله. قال وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. الشيخ حفظ رحمه الله تعالى حيبدأ يعيد بعض المسائل التي وقفنا عليه. ليه؟ لأهمية مسألة ما عندي مسألتين. مسألة التوفيق بين علو الله وبين إيه؟ وبين قربه أو بين معيته. الجمع بين استواء الله وعلوه على خلقه ومعيته سبحانه. والكلام ده مر على مرش مر معنا كل أن الله سبحانه وتعالى هو معنا أو معية حقيقية حتى لا يقول أهل البدع أننا نؤول معية حقيقية. وهذه المعية تستلزم العلم والإحاطة والقدرة حسب حال المعية كمعية عامة معية خاصة كما بينا. قال تعالى وهو سبحانه معهم قال ومعهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش حط تحت الخط اكتب العلوم حط تحت استوى على العرش الخط اكتب العلوم يعلم ما يلج بالأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم اكتب المعية. إذا من الذي جمع بين العلو والمعية؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن قال ولسمعنا قوله هو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا تجيبه اللغة. يعني هو معكم ليس معناه أن الله مختلط بخلقه لأن هذا لا تنجبه اللغة. لو واحد مثلا ابنه في السعودية اتصل عليه قال له يا ابني الشدة كذا كذا في مشكلة مع الكفيل وكذا قال يا ابني ربنا معك وأنا معك يا ابني. هل أحد يمكن هذا؟ هل حد يقول للراجل ازاي تقول لي ابنك يا راجل أنا معك وانت لا اطعت تذكره ولا اخذت تاشيره ولا ركبت طياره؟ حد يمكن؟ حد يمكن؟ واحد رايح الامتحان ابنك رايح الامتحان روح يا ابني ربنا معاك. طب ادعي لي ربنا يا ابني انا معاك بقلبي وكذا وكذا. هذا كل وارد. قال وهذا لا تمنعه فان هذا لا تجيبه اللغه وهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامه وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. طب كما ذكرنا معنا قال بل القمر آية من آيات الله من أصل مخلوقاته وموضوع في السماء ومع المسافر وغير المسافر أينما كان قال الله سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع عليه الى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من انه فوق العرش وانه معنى حق على حقيقته. اكتب هذا قول شيخ الاسلام ابن تيميه. يبقى شيخ الاسلام يرى ان المعيه حقيقيه وان بعض السلف اللي كان يقول لنا قبل كده تكلموا قبل كده بعض السلف فصل المعيه بلازمها إهلاف المعيه لعلم الاحاط. يبقى هي معيه حقيقيه تقتضي العلم والسبع كده. طب ليه كل معيه حقيقيه؟ مش معيه بتتاوله. قال الى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله انه فوق العرش وانه معنى حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف، ولكن يصار على الظنون الكاذبه مثل ان يظن انه ان ظاهر قوله في السماء ان السماء تقله او تظله وهذا باطل. يعني لما تقول الله في السماء في معنى على يعني على السماء، هل معنى هذا ان السماء تقل الله سبحانه وتعالى؟ وان السماء لو مش موجوده الله يسبح الارض والعياذ بالله. هذه ظنون كاذبه ينبغي العبد ان يتحرز منها وان يتنزه عنها. لو ان واحد قائد وقاعد في الكاميرا بتاعته ومعاه اجهزه التصوير الكاميرات وماشي مع المعركه حركه بحركه دخل عليه الرتبه الكبيره قال عامل ايه؟ والله قال معاه لحظه بلحظه. طب هو معاهم في المعركه؟ لا طبعا. يقدر بقى تقول له ازاي انت معاهم؟ ازاي تقول انت معاهم وانت ما عدتش؟ وانت ما شفتش في المكان خالص؟ هذا لا تجيبه اللغه. لذلك قال هو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليه قال مطلع عليهم الى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله انه فوق العرش وانه معنى حق على حقيقته لا يحتاج. وجد هذا الشيخ راي شيخ الاسلام تيميه وايده وقال به شيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يحتاج الى تحريف، ولكن يصنع على الظنون الكاذبه مثل ان يظن انه ان ظاهر قوله في السماء ان السماء تقله او تظله وهذا باطل باجماع اهل العلم. قال فان الله قد وسع كرسيه السماوات والارض. وعايز اقول لك يا شيخ في حاجات مخلوقه انا لا اتحملها ولا اطيقها. فكان يتكلم في ذات الله وسع كرسيه السماوات والارض. السماوات كم؟ سبعه. والارض كم؟ سبعه برضه. الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم من ظلم قيد شبه الارض وقف الله من سبع اراضين. طب السماوات السبع دي لو انت بصمت السماوات السبع في التوه والاراضين السبع في التوه انت عارف الكرسي يسع هذه السماوات السبع والانسان. بل ان جاء في الاثر سواء كان صح او ضعيف ان السماوات السبع والاراضين السبع بالنسبه للكرسي كحلقه في الكلام، والكرسي بالنسبه للعرش كحلقه في فلك. فكيف يكون العرش وكيف يكون الذي استوى على العرش سبحانه وتعالى؟ هذه مخلوقات انت لا تحيط بها، الروح انت لا تحيط بها، الروح لا تحيط بها. واحد قاعد في ريحه كنت مرض الاخير قاعد يشرب وياكل شويه ايديه نازله على الارض قمت مغطيه الملايه مغطيه خالص خلاص. ايه اللي حصل؟ مات. يعني ايه يا شيخ مات؟ اشرح لي الموت. يعني خرجت منه الروح. شفتها يا شيخ؟ لا شفتهاش. طب مين قال لك ان هو مات؟ اصل ما عادش بيطلع ايه؟ ادي جزء مخلوق ضعيف في افراد كثيره جدا مليارات الخلق. الخلق نفسه لا يعلم عنها شيء. ويسالك عن الروح كل الروح من امر ايه؟ رب. وما اوتيك من العلم الا قليل. يبقى انت عايز تحب ربنا علما؟ قال وقد وسع كرسيه السماوات والارض وهو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. قال ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. يعني ايه شيء؟ يعني ان السماء والارض تحتاج الى من؟ الى الله. لا تقوم السماء والارض الا بامره. سواء امر الكون او الشرع. تقوم السماء والارض بامره الحمد لله. امر الكون والشرع لان امره مبني على الحكمه والرحمه والعدل والاحسان سبحانه وتعالى. قال وقد دخل في ذلك الايمان بانه قريب من خلقه المجيب على انفسه. فلما كمان الصلاة ولا غير شوف يكرر المسائل المهمة ليزود العقيدة بدأ يكررها تاني ويوفد لها فصلا وحدها. قريب من خلقه مجيب كما جمع بين ذلك في قوله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال للصحابة لما رفع أصواتهم بالذكر مر معنا هذا الحديث. قال فصل والإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق برضه ما كان عنه. شوف عاد كمسألة عاد مسألة القرآن كلام الله وعاد مسألة الإيه القرب والمناجاة والعلوم والمعايير. ليه؟ دي مسألة مهمة على إشكالات. قال فالقرآن كلام الله إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا نحن نزلنا الذكرى. يبقى القرآن منزل ولا لا؟ منزل غير مخلوق. منه بدا يعني منه بدا يعني ايه؟ يعني القرآن ده حكم الله؟ لا يعني ابتداؤه من الله سبحانه وتعالى وإليه يعود يعني في الآخرة يرفع من الصدور والسطور ويرجع إلى الذي تكلم به سبحانه وتعالى. وأن الله تعالى تكلم به حقيقة. قال الإمام أحمد من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. الله على محمد هو كلام الله حقيقة. حقيقة يعني ايه؟ يعني بصوت وبحروف. قال لا كلام غيره. فهذا طيب قالوا هذا القرآن ده كلام جبريل. الله أعطاه لجبريل تكلم به. قال ولم يستخدم القول بأنه حكاية عن كلام الله كقول الكلابي. قالوا ده مش كلام ربنا ده حكاية عن كلام ربنا ده المعاد معنى كلام ربنا ايه؟ كذا وكذا وكذا. قال هو عبارة عن كمان كلام كله يعني احنا بنستعملوش كتير بس ده حقيقة أهل السنة والجماعة. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى. يعني أنت تقرأ زيد يقرأ القرآن ومحمد يقرأ القرآن، هل عشان محمد بيقرأ يبقى القرآن ده كلام محمد؟ عشان لما يكون إنا أنزلناه في القلب يبقى أنا المتكلم يبقى القرآن ده كلامي؟ يقول بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يلفظ كلام إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني مثلا يعني شفنا شيخ الحويني مثلا قال كذا كذا كذا. هل كان يقول في الوقت ده اللي هو كذا وكذا ده مثلا؟ خد راحتك؟ هل الكلام ده كلامي أنا ولا كلام شيخ الحويني؟ كلام شيخ الحويني. أقول أنا عملت إيه؟ أنا نقلته. أنا أديته. إنما أصل الكلام من إيه؟ من الشيخ. يبقى اصل الكلام من ايه؟ من ربنا سبحانه. طب واحنا الذي نتكلم به نقول نؤديه. قال هو كلام الله حروفه ومعانيه. وهذا اكتب وهذا مذهب اهل السنه والجماعه. حروفه ومعانيه اكتب وهذا مذهب اهل السنه والجماعه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني. وهذا المذهب اكتب هذا مذهب المعتزله والجهميه. ولا المعاني دون الحروف وهذا مذهب الكلابية والأشعرية. هذا مذهب المعاني دون الحروف الكلابية والأشعرية. الكلابية طائفة يعني أبي البنك والأشعرية. الكلابية والأشعرية الأخرانية المعاني دون الحروف. الحروف المعاني هذا المعتزلة والجهمية. اكتب الجملة دي إذا أنكرنا كلام الله. يبقى خلاص الكلام الباب ده كله باب كلام الله. جماعة اللي ينكروا كلام الله سبحانه وتعالى لو أنكرنا كلام الله. إذا أنكرنا كلام الله فقد أبطلنا الشرع والقدر. فقد أبطلنا الشرع والقدر. كيف يا اخواننا ابطلنا الشرع؟ شرع مش كلام؟ شرع ايه؟ مش كلام؟ الله قال واقيموا الصلاه، الله قال ولا تقربوا الزنا، امر ونهي. طب لما اقول ربنا ما تكلمني، ما تكلمش، ما حدش في الشرع. خلاص لا يقرب الصلاه ولا ترك الزنا. ابطلنا الشرع. وابطلنا القدر ليه؟ لماذا ابطلنا القدر؟ لان القدر يكون بامر الله سبحانه وتعالى. انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. هتبقى يبقى احنا لو ابطلنا كلام الله فاننا لو انكرنا كلام الله تعالى فقد ابطلنا الشرع والايه؟ والقدر. قال وقد دخل ايضا فيما ذكرناه من الايمان به وكتبه ورسله الايمان بانه منا يرون ايه؟ ربه. دي مساله رابعه لكرم الشيء. شوف كرم الشيء ازاي؟ احنا مرت معاه؟ خدنا الرؤيا وخدنا الادله. الادله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. على الارائك ينظرون الذين احسنوا الحسنى وزياده لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قلنا الشيخ ابن عثيمين ناقما الايه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وحديث جرير انكم سترون ربكم. خدنا خمس ايات وحديث. جيت الشيخ يعيدها ليه؟ لانها مساله مهمه. لازم نقول تحت شوف ربنا. لا الجنه ولا الدهر. قال وقال قال ان الدنيا يرون يوم القيامه عيانا بابصارهم كما لو الشمس صفرا ليس دونها سحاب. وذكر حديث جرير بن عبد الله كما لو القمر ليله البدر لا يظلمون في رؤيته. ربنا سبحانه وهو في عرصات القيامه ثم نراه بعد دخول الجنه كما يشاء الله سبحانه وتعالى. قال ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. طيب يا اخواننا اكتب عندك العبد اكتب العبد يمر بخمسه مراحل. العبد يمر بخمسه مراحل. العدم شرطه، العدم شرطه، العدم الحمل يعني الجنين، الجنين يعني الدنيا بسرعة شوية، البرزخ، الآخرة. خلاص مراحل. مرحلة سيب لي كتابي وصلى الله عليه وسلم. مرحلة العدم. العدم كن نشهد كيف تكفرون بالله وكنتم ايه؟ خلاص. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ كن عدم. بعد العدم خلق الله سبحانه وتعالى بولاد، بحمل، بقينا جنين. فترة الجنين. فترة ثالثة نزلنا من بطن الأم عشنا في الدنيا. فترة 60 سنة، 70 سنة، 40، 35 حسب أقدار الله وأجاله. مات الرجل راح فين؟ راح القبر. البرزخ. برزخ يعني إيه في اللغة؟ يعني الفاصل. بينهما برزخ لا يبغيان. ابن المية العذبة والمية المالحة بينها فاصل. سبحان أو البرزخ اللي هو القبر فاصل بين إيه وإيه؟ بين الدنيا والإيه؟ والآخرة. قبل البرزخ بالإية كنت بتاكل وبتشرب. بعد البرزخ أنت واقف مع صدقية. وآخر مرحلة مرحلة الإيه؟ الآخرة. مرحلة الآخرة. قال فيؤمنون بفتنة القبر. اكتب فتنة القبر يعني سؤال الميت. سؤال الميت. وبعذاب القبر وبنعيمه. عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنه والاجماع. طب ناخذ الايه واحده من الكتاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ده فين؟ في القبر. ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. يبقى العذاب الاولاني العرض صباحا ومساء فين؟ في القبر. ادي الايه. طب والحديث؟ هل اسمع حد؟ في الصحيحين من حديث ابن عباس قلت في عمق الاحكام حديث رقم 16 تقريبا مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال انهما خلاص. نسأل كان يقول استعيذوا من عذاب الايه؟ وكان يقول اذا قرا احدكم التشهد فليستعذ من اربع، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. يبقى واجمع العلماء على عذاب القبر. عذاب القبر ونعيم. فالقبر إما روضة ورد الجنة وإما حفرة الحفر، إن الأصل أن يعقوب ولا روضة ورد فيه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون. يفتنون؟ آه. كل الناس يعني. والله العلماء استثنوا خمسة أشياء. اكتبوا بسرعة. المستثنون أو المستثنون من فتنة القبر خمسة. اكتبوا الأنبياء، الصديقون، الشهداء، من لا عقل له كالمجانين والصبيان. كم دول؟ أربعة. اكتب المرابطون. المرابطون يعني الغازي في سبيل الله أعلى الحدود، مرابط على حدود المسلمين. قال فإن الناس يفتنون في قبورهم من ربك وما دينك وما النبي، فيثبت الذين آمنوا بالقبر الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول من ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي الإسلام. أما المرتاب فيقول ها ولا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب المنزل من الحديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصوته. مسألة مهمة يا إخواننا، مسألة مهمة، مسألة الأصول الثلاثة دي. زي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليه رسالة اسمها الأصول الثلاثة. وأنتم أصحاب الأصول وأولاد الأصول لازم تعرفوا الأصول. الأصول الثلاثة مهمة جدا. أنا عايزك ترجع تذاكر الأصول الثلاثة. من ربك وما دينك وما تقول نفسك. عندنا صار جمع بين الأصول الثلاثة في آخر الحديث. حسب الله ابن عباس عامل دراسة ذاق طعم الإيمان. من إيه؟ رضي بالله ربا بالإسلام دينا. بعد الأدب تقول رضيت بالله ربا بالإسلام دينا من الرسول. لازم تذاكر الأصول دي. بلاش تقرأ من كتب قرأ من نفسك أهو ويعرف الأصول الثلاثة. ده المواد المطلوبة. بعض الناس عن يعني في علم علم الدنيا زي علم الحشرات، عارف رجل المنفوسة دي فيها كم شعر وكم وريد وتروفي ودرة دمية ماشية ازاي والدنيا ماشية ازاي. ولو قلت له من نبيك؟ ايه تعرف عن نبيك؟ يقول لك لا ادري. فاحنا عايزين نقول هذه يا اخوانا يعني كل امتحان بيعملوا سرية فيه، يعمل الأسئلة ويعملها بالشمع الأحمر ويبعتها مع واحد أمين كويس وعلى يطلع الساعة 6 وتوصل بلادنا الساعة بدري ما حدش يفتح لنا. طب ربنا من رحمته إن ادانا الأسئلة على عينك تاني، ومع ذلك ما أكثر من يسقط كان الامتحان. ما أكثر من يسقط. أسأل الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني. فانت ترجع تعرف من ربك ومدينه ومن تقول في نفسك. لان يا اخواننا البرزخ السعادة والهوان فيه مبنى على الاستئذان. ما كنت هتجاوب كويس خلاص يصير قبرك بلاطة من رياض الجنة. يقول شوف نعيم مؤقت كده. نعيم كده مؤقت السلة شوية على ما تروح الكافر. طب والكافر الذي يقول لا ادري رأيت الناس يقولون شيئا فقلت. أنا كنت وراهم ماشي بينهم. يقول له طيب سيدي ليك برزخ العذاب بس مؤقت، تسليه كده تأسس على ما تروح العذاب الكبير المحرقة الكبيرة. فهذا كله يعني ينبغي علينا أن نرجع. قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. ثم قال رحمه الله تعالى إلى أن تقوم القيامة الكبرى. خلي بالك بس أوفر عليك وأقول لك شيخ الإسلام رحمه الله ما تكتبش الكلام اللي كان موجود. كان موجود شيخ الإسلام بدأ يتكلم عن القيامة الكبرى واليوم الآخر. وهذا يا إخواننا من أفضل أركان الإيمان. لذلك الله سبحانه دائما يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال كثير. ليه؟ لأن أنت لما تؤمن بالله واليوم الآخر خلاص. تبدد الصخرة، أي شبهة ضدها، أي معصية ضدها. اليوم الآخر صوت يسوق الله به عباده إليه. ذلك الخطيب الناجح دائما في كل خطبة كده يدي تك على اليوم الآخر، تك على يوم القيامة، تك على نصب الموازين، على نصب الدوري. يمشي الموضوع بس لازم يلهم وهو الناس بمسألة دي. هو اللي بيسيب الصلاة ايه؟ ما عندوش تصور كامل عن يوم القيامة. المتبرجة دي قبل ايه؟ ما عندوش تصور، تصور ضعيف جدا مات. ذلك الشيخ حط الأبعاد، أقرأ عليك الأبعاد هي موجودة بس نقرأ الأول مع بعض. قال نمرة واحد: تعاد الأرواح للأجساد. اثنين: يقوم الناس من قبورهم. ثلاثة: تلم الشمس منهم. أربعة: يلجمهم العرب الجامع. خمسة: نصب الموازين. ستة: نصب الدواوين. سبعة: محاسبة الخلق. ثمانية: الحوض، حوض النبي عليه السلام. تسعة: الصراط. عشرة: الشفاعة. الحادي عشر: الجنة. إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. تعالوا بقى نتعرض لهذه الأحداث يعني برضو على السريع دي، لأن يعني الكلام ده يعني قتل بحثا في خطب الجمعة. زي شفنا الشيخ وحيد يعني بيؤيد إن خطب الجمعة تميل إلى الأمور الفقهية. الأمور الفقهية. أنت هتكلم عن الموت؟ والله كفاك هذه المسألة آلاف الخطباء. موتوه وغسلوه وكفنوه وليلوه وليه بتصوت ازاي وعذبه ايه وقبره غير قتل المسألة بحث. لما تكلمت عن اللقطة واحد لا ألف جنيه يطلو يفرح ولا يسيبه الغنى. لو بقيت دي أحسن أحكم اللقطة وأنواع اللقطة. طب إذا كان مالا يبقى لقطة، طب وإذا كان عين طفل يبقى لقيط، طب وإذا كان بهيمة يبقى ضالة، وتبين الأحكام. طب لو بقيت الطلاق على السجل على المنبر وأحكامه المعلق والكذا والبدع والسنة، لو بقيت مش أفضل؟ زي أنا أقول إحنا هنمر على هذه على السريع. قال من رواه تعالى الأرواح جل الإنسان. وهذا يا أخوانا أصل البعث، هذا معناه البعث يوم القيامة. وكلمة تعالى تدل عليه لأن في بلاء، في بلاء. يعني الله خلق الخلق ثم أماتهم ثم إيه؟ أعادهم. كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبه. طب كيف يا ربي؟ قال يقول إنه لن يعيدني وليس أول الخلق بأهون علي من بدايته. هو ليه الفرق عندي ربنا يقول بين أول الخلق وأخره؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. أصل أنت عندك الإلهام أسهل لديك بناءً. يعني نحن ويا إخواننا أكثر الأخطاء أن يقيس الناس ربهم بخلقه. يقول لك إزاي ربنا؟ آه الموت سهل. الموت سهل جدا. وأنت تبني البرج ده في سنتين وشطره في سنتين وفي ربع دقيقة حبيت ديناميت تلاقي من كوكب ده. الله سبحانه وتعالى عنده البناية اللي هي سنتين في أقل من دقيقة، أقل من ثانية بكل. يبقى هذه الإعادة اللي هو البعث. وعندنا ممكن البعث كامل زعم الذين كفروا أن يبعث. قل بلى وربي. قل واحلف يا محمد أقسم، أقسم بذلك لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك الله يسلم. وعندنا نحن على حاجة يعني كلام بنقول لك غالب الأمة الآن ينكر البعث حالا لا مقال. والله غالب الأمة الآن ينكر البعث حالا لا مقال. تقول الضبوك تعالى يا شيخ أبويا ما تعالى غسله، تغسله وتكفنه. ابنه الوحيد اللي ماليش غير يشيل أبوه على كتفه يجي على الجامع يقول أخوه أنت بقى في البركة يا شيخ رمضان. قولي ابتهز صلي بالناس وصلي عليه وبالعيد ويكبر لا صلاة ولا عبادة. طب ما وصلتش في اليوم اللي فات القاهره وصل ايه؟ وبيسالك لك والله انما رحيم معكم حتى والله ما حدث من حاجة. هذا الحكم باللسان. طب الحال؟ ما فيش الحال او الحال يعني بلغ منه. فغالب الناس يقر بالبعث حالا ولا مقالا ولا يقر به حالا. قال فتقوم القيامه الى الاخر التي اخبر الله بها في كتابه عن لسان رسوله واجمع عليها المسلمون. قال فيقوم الناس من قبورهم التابع لرب العالمين حفاة عراة غرلا. الدنيا ديت النفخه الاولى الراجح انها نفختان كما سوره الزمر قول الثاني ثلاث نفخات. النفخه الاولى يصعد من في السماء وفي الارض كل يموت بعد 40 سنه بين نفختين اربعون تقريبا 40 سنه يوم في النفخه الثانيه كله يقوم القبور حتى اللي غرقوا في البحر اللي ابتلعتهم السباع اللي ابتلعوا الحيتان اللي راح تراب في النار فجر في التبكيرات يجي تاني ثم يخرجون من قبورهم. ينزل مطر كما نبري جاب يصيب البدره بتاعت حضرتك اللي هي عشر الدنب فتمدد العظم ويكسى اللحم ثم تنفض التراب وتقوم الى الرب سبحانه وتعالى. يخرجون من قبورهم حالهم ايه؟ حفاه عراة غرلا. قال كم واضح كما بدأنا أول خلق نعيده. قال وتدل الشمس منهم من الشمس تدل قد ايش القبر مين؟ قال لك بلاش بلاش ده مش مين المكحل ده المين اللي هو 1500 متر. الله يهديك الله يهديك. طب لو قال ده لو شعرة واحدة بس لو الشمس اتحركت شعرة واحدة عن مكانها دلوقتي الناس تسيح فكيف اذا كان ملايين السنين دي هتبقى ميل قدر 1000 متر مثلا او 1000 كيلو. مساله خطيره جدا. تدنو الشمس من رؤوس العباد قال ويلجمهم العرق. يلجمهم الايه؟ العرق. يلجمهم العرق برضه عند الاشكال. قال لك ازاي يلجمهم العرق؟ ازاي يعني؟ فقل طب ايه؟ طب فهمني بالعرق. يعني دلوقتي واقفين في ارض المحشر. كويس؟ ولو في حفاعه الله غير النساء اي حفاعه الله اي طيب يرجمهم العرب. طيب العرب دلوقتي يرجم بعض الناس وبعض الناس لغايه صدري وبعض الناس لغايه وسط لغايه ركبتين. طب ده الميه دي مستوى واحد. الميه دي مستوى واحد لما نزل في البحر بيبقى مستوانا كلنا في الميه واحد. نقول له ايه؟ نرد نقول له ايه؟ بس ان الله على كل شيء قدير. هنبقى في الميه اللي مستوى المستوى واحد دي وربنا يخلي ده هو العرق الجامد وده هو لغايه الكتف وده هو لغايه الصدر. ليه؟ الله بدا الماء والماء هتكلمه وترد عليه. الجمل العرق الجامد قال فتنسى بالموازين فتوزن بها اعمال العباد. الموازين اي نحن اهل السنه والجماعه نعتقد ان الموازين ان الميزان ميزان حقيقي بكفتين ولسان وراجح مرجوح ميزان حقيقي. قال فتوزن بها اعمال العباد. احنا نقول لك بقى ضيف عندك وتوزن بها الصحف وتوزن بها الاشخاص. طب اسمع مني يا حمد الله اختلف العلماء في الموزون. ايه الموزون يا شيخ يوم القيامه؟ منهم من قال الموزون الاعمال زي الشيخ مالك. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. جماعه ربطوا العقل دول من عقل توصيف. قالوا ازاي توزن الاعمال؟ ازاي؟ هي الاعمال تعرض للجرم للجسم هنشيل الكلمه الطيبه ونحطها في الميزان. يعني كلمة كلام للفهم. أقول لك أنا هديك الأدلة. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة إيه؟ حسن الخلق. اللهم حسن أخلاقنا. سماحة والزعيم ورفع اللسان والصوت والخفيتين هتضيع الكتيف. ده مش شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة، حسن الخلق. طب إيه حسن الخلق ده؟ اللي هو المروءة والكلمة الحلوة والابتسامة مش عارف إيه، ده إزاي ربنا هيوزن بلاء؟ ينفع تقول لربنا إزاي؟ والله عجيب. يبقى الأعمال توزن؟ أيوة توزن. طيب وإيه كمان؟ قال الصحف توزن. يؤتى جليل يوم القيامة له 99 سجل للمعاصي، كل سجل مات الايه؟ البصر. فربنا يقرره، هل تنكر شيء من هذا؟ بص في السجلات 99 ده كلها مظبوط، تنكر شيء من هذا؟ قال لا يا رب. أظلمك كتبتي، ضفوا عليك حاجة في حاجة مكتوبة، كان ليك حسنة ما تتلاشى؟ قال لا يا رب. فظن انه هالك، ما العمليه ضلمت، سجلت سجل للمعاصي وكل سجل مات البصر. قال له سهلت لك عندنا حسنه. قال له حسنه ايه؟ ماذا تعمل؟ تفعل الحسنه مع السيئات ولو تدينا 1000 حسنه. قد يكون البطاقه مكتوب بها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، تضع في كفه الحسنات فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الذي شيء. يبقى الصحف توزن ولا توزنش؟ تتوزن. طيب وعندنا كمان الاشخاص. قال تعالى عن الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام يؤتى الرجل البذيء السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعض. راجل تخين بس مش عارف الدخان يعني. مش عارف. لأنما الرجل ده يعني كان منتفش كبير كبير في الكون يسمع ويطاع يشاور كده الدنيا بحالها فيها بس عند ربنا لا تشتهي. إذا العلماء يقولون لا مانع أن توزن الأعمال والأشخاص والإيه؟ والصحبة. طبعا المعتزلة أنكروا الميزان الحسي. أنت ميزان معنوي. قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين. دي رقم كام؟ 6. تنشر الدواوين اللي هي صحائف العمل أم الصحائف فضل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كويس؟ صحائف الأعمال ما ينطق من قول إلا ذلك العمل. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسن. لذلك احنا يا اخواننا بنقول دروس تربوية. دروس تربوية. انت عارف فايدة الخبات دي؟ والله كم تحمل الناس من الاهداف. شيخ دراسة شرحها بالشيخ. لا بس الشيخ مش كويس. بس ما عندوش خبرة. لا بس ما ينفعش في الناس. هو بتاع علم بس. لا هو طب والتاني؟ لا اصل التاني بيجي وحده. كم من الذنوب؟ يعني لو حطوا لك مثلا ميمو صغير كده تبيع وانت ما تعرفش وسابوك وقعدت مرضش ده ابن حلال وده ابن ستين ده ابن كويس وده كذا وانت اخر مره سمعوك اللي انت شفته. انا اخشى ان تنتحر باللي انت شفته واللي انت قلته. والله لان احنا مش حاسين مش حاسين. عقيدة كتابة الأعمال عقيدة مهمة جدا لابد أن يقع عندنا. طيب قال نفس الدواوين وهي صحائف الأعمال. قال أيضا فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء أو بشماله ومن وراء ظهره. الكافر يأخذ بالشمال ومن وراء ظهره. ليه؟ عشان لما يشوفوا كده من وراء ظهره كده يحط الكافر. قال كما قال سبحانه وكل انسان انزلناه طائره يعني عمله في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك. شفت كيف المخاطب دي؟ اقرا كتابك. كتابي انا؟ ايوه انا اللي كتبته يا شيخ. انا اللي كتبته. انا اللي كتبته بس انت حاجه جنبيته. انت اللي نظرت النظره الحرام رحت شفت قناه العربيه والجزيره عشان تتابع الاخبار المرحله الاولى والثانيه والثالثه ويطلع عليك المذيعة. بلاش توصف المذيعة وانت قاعد راضي عشان تعرف اخبار العالم الاسلامي. طب كم بصة يا شيخ؟ كان بصر الصين اهو. يبقى ضر المفاسد مقدم على دم الايه؟ طب انت لو معرفش الاخبار يقول لك حاجه حلوه قوي. طب لما تنظر للمذيعه يقول لك ما تنظرش. طيب انا ادفع الضرر ولا اجري المنفعه المفسده من الضرر؟ كلها تبيع نفسه. اللي عنده قنوات التلفزيون للاخوه للاخوه يبقى تنعم كمان تنعم 600 قناه سيبهم دول براحتهم خلوهم يعني يرصوا. ده بتوع الاخوه دول ممنوع تشوف القنوات دي لان ضرب المفاسد مقدم على الدم. ودي عباءه موجوده في الكتاب موجوده على الكتاب. فطلب المدربين المشركين مما يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صغيرة ده الجمهور فيه كذا ده المزاع كذا. قال ويحاسب الخلائق. بالله عليك لو أنا غلط يحاسب الخلائق إيه اللي يحصل؟ والله أنت ليه ربنا صغر؟ مش كده ولا لا؟ وحاشاه هو أحكم الحاكم لماذا العمل إيه؟ بأن غير إذا كان في حساب وفي قيام وربنا حي ويدخل سنة النوم والدنيا تكون في بعضها الدنيا تكون في بعضها فكيف إذا كان مفيش حساب؟ ما هو الكافر والعاصي عايز مش حساب. يا ليتها كانت القضية يعني أخي الموت لا أنا أشعر دلوقتي الجيش بوسط الحرارة أقول يا أخي معلش أنا تحت أمر صغير وأنت لك الغداء والشرب بس لازم أخلص الشرب ماشي على كل حال خلصت عشان العصر ويحاسب الله الخلائق. انا خلصت دخلنا على الحساب يعني ساعه ما نعاتهم كل واحد يقعد في الجنه والبعد بقى يقعد في النار هنتغدى عشان المهم. قال ويخطب بعبده المؤمن هذا صفه حساب المؤمن يقرب بذنوبه كما وصف ذلك الكتاب والسنه يقرب بذنوبه. فقال يا عبدي ترك الشيء من هذا قل يا عبدي يعني اسمك يا عبدي ايوه رب. فقل له يا عبدي سترتها لك في الدنيا وانا اغفرها لك في الاخره ونعم الرب ربي رب الغفور ودود رحيم ودود الله مش عارف من غير ربنا بنعمل ايه ده ليه لي اب الى اب ما بشيلش هم ومن ليه رب ده شيل هم ليه وتلك رب كما وصف ذلك بالكتاب والسنة. وأما الكفار فليحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. أصل الكافر أخونا يوصل للآخرة مليش حسنات عشان تبقى عارف ده بس عشان الكافر ده أطعم مساكين وعمل مائدة الطعام في رمضان وبنى مسجدا هو نصراني هو اللي ما تعرفش الله لا يظلم أحدا هيكافئه في الدنيا سايق السيارة على 120 160 كانت تجيب 15,000 خيط قلبة واحدة لما شهد قدر لربنا وفر ما يدوم بتوع ايه؟ أصل كان بني كلام. يبقى كل حسنة عملها الكافر الله يعطيه مقابلها في طب في الآخرة يجي بلا حسنات زي ما فيش حسنات ما فيش بقى يمسح حسنات سيئات لا ده على طول على النار دايرة على النار يعني ايه؟ يعني ايه؟ وبلاش على طول. فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحسب يقفون عليها يقرون بها ويجزون بها. قال وفي عصر القيامة الحوض الموضور شفت ده شوف بقى دخلنا بقى في الحلاوة ازاي؟ أسأل الله أن يسقينا من حوضنا به. خذ المسائل دي في الحوض بسرعة. الحوض حرب النبي عليه الصلاة والسلام وموجود دلوقتي فإني والله لأنظر إلى حوضي ومن بري على حوضي من بر النبي عليه الصلاة على خط النبي عليه الصلاة وله ذبان لها جزء يعني طرق بتنزل إليه المية وله ذبان من الكوثر والحوض قبل العبور للصراط قبل ما تعبر على الصراط تشرب الحوض وماءه ابيض من اللبن واحلى من العسل واطيب من المسك ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تسقينا من حوض النبي. قال والصراط منصوب على مبنى جهنم، هو الجزء الذي بين الجنة والنار، طبعا طول شهر وعرض شهر. رقم 9 الصراط، والصراط منصوب على مبنى جهنم. للقائم يقول كلمة جميلة، كلمة جميلة لا تفصيل بس الآن تحط صغير الناس. قال الصراط صراط والمقام مقامان والجنة جنتان. سرطان يعني ايه؟ يعني اسمه سرطان، يعني من استقام على الصراط المستقيم في الدنيا مر على الصراط المستقيم فين؟ اللهم يسر لنا المرور على الصراط. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبر عليه وقف على قنطرة بين الجنة والنار فيتصل بعضهم من بعض، فإذا هدموا ونكوا أذن لهم في دخول الجنة. في قنطرة بعد الصراط، تعرف ليه؟ عشان ربنا يرفع الغم والهم والغل من بين النفوس. يعني مثلا واحد كان واكل حق اخوات البنات، ليه اربع اخوات بنات اكل حقهم في المرأة، حقهم مثلا كان كل واحد لها مليون جنيه، يبقى 4 ملايين. جم في الاخره وقفوا قدام جايين وكل واحد ودى ذلك دين، عايزين يا اخوات عايزين حق الله، حق ازاي؟ قلت لهم ما فيش جنيه، ده انا عالم حاكم، قالوا في ربنا الدين لا دينار ولا دولار ولا عقار، الحسنات هو ايه؟ ادينا الحسنات، الدول قعد يديله حسنات حسنات قرص حسنات، اخذ من سيئاتهم فطرح عليه، فطرح فين؟ عشان يوروه من يروح الجنه تاني. طب لو عم صدق وراح الجنه ولا اخوات البنات قاعدين هناك هيعمل فيهم ايه؟ القطرة اللي جاية بقى عشان تصف شوية المسائل دول، خدنا حقنا بس متزعلش مني، ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ يرجع تاني يقعدوا مع بعض مع ان هو انجوى بالايه؟ بالاربعه مليون. قال واول من يستفتح باب الجنة مين؟ محمد. يا سلام، والله نحن نقرا في الشريعة، والله الواحد لو قعد انا مره عملت سلسله خطب عن اول الثوره دي ما جابت عن الاسلام 15 خطبه، كل خطبه كانت بتقول انا مسلم وسعوا لي انا مسلم. اول من يطرق باب الجنه محمد، فيقول خازن من صح مسلم، يقول يقول محمد، يقول بك امرت ان افتح ولا افتح لاحد قبل. واول من يدخل من الجنه في الامم نحن الآخرون الأولون، آخرون في التوقيت الزمني، أولون في دخول الجنة. إحنا جايين بعد الأمم كلها مش كده؟ وإحنا ندخل الجنة قبل الأمم كلها. وفي القيامة ثلاث شفاعات، قال من الشفاعة الأولى فيشفع في أهل النار حتى يقضى بينهم بعد أن يترجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم إلى مقام المحمود، القصة دي معروفة والحديث طويل في البخاري ومسلم معروف. قال وأما الشفاعة التي تشفع فيها الجنة أن يدخل الجنة، الجنة لما دخل النار بسبب ذنوب المعاصي وأكل الأموال وسفك الدماء يشفع من نصيب دخول الجنة. قال وأتاني الشفاعتان الخاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيما استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع فيما استحق النار ألا يدخلها، ويشفع فيما دخلها أن لا يخرج منها، وهذا من وصات الموحدين. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضلا عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما بحرمته. على كل حال يعني طيب دخلت صفحتين. قال وأصلا ما ضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء، والآخر من العلم المنثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي من ابتغاه ويكفي. يعني أقول لك الكلام عن الجنة والنار كانوا في كتب الرقائق، أصحاب الخطب والدروس والمحاضرات كثير جدا، فمن ابتغاه وجده. ونقف إن شاء الله بعد الغد عندي كتاب القدر، نلتقي إن شاء الله مع القدر. و ومرات القدر الأربعة ومعنى القدر وهل يحتاج القدر على المعصية ومثل هذه الأمور وأقوال العلماء في القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزدنا علما وإلى الغداء عباد الله.